وكذلك التحليل، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. والتحليل هو إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فأباح الله للزوج أن يرجع إلى زوجته بعد الطلاق الثالث إذا تزوجت غيره وطلقها أو مات عنها. بعض الناس يتبرع إنه يشفق على الزوجين أنهما وقع بينهما الطلاق وكذا وهما يريدان بعضهما، فيقول: أنا أتزوجها على أن أطلقها بعد حتى تحل لك. هذا يسمى المحلل، هذا يسمى المحلل. بعضهم يتبرع بعضهم بمقابل، يأخذ مقابل ذلك، يعطيه الزوج أو تعطيه الزوجة مبلغا من المال، تزوجها اجلس معها أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم طلقها حتى تستطيع أن ترجع إلى زوجها الأول. هذا إذا كان عن اتفاق فإنه لا يحلها لزوجها الأول، لا يحلها لزوجها الأول لأنها صار عن اتفاق. هذا محلل، إذن قصد أن يحلل وهما قصدا ذلك، فصار اتفاق على هذا الباطل وحيلة يحتالان بها على الله جل وعلا، فأبطل الله حيلتهما وحرمها عليه، لا يجوز. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحلل له. أما إذا لم يكن عن اتفاق كان يعني، لأنه فعلا أنت لما ترى رجل طلق امرأته ثلاث مرات معناها إيش؟ مو متوالمين، لا يصلح لها ولا تصلح له، ثلاث مرات طلقوا خلاص، شوفي غيره وشوفي غيره خلاص انتهى الأمر، ما تصلح لك خلاص، جرب امرأة أخرى وانت جربي رجل آخر خلاص، إيش حياتكم؟ لا إلا أبيها. فهنا إذا لم يكن عن اتفاق بينهما وبين المحلل وتزوجها المحلل اللي هو الزوج الثاني عفوا، تزوجها وعاش معها فترة من الزمن ثم مات، أو عاش معها فترة من الزمن ثم طلقها لعدم انسجامهم أو كذا، هنا لها الحق أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد، بعقد جديد، ويكون لهما ثلاث طلقات أيضا، لأن الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاث الأولى، فيعتبر كأنها متزوجة من جديد، يعني يبدأ الحياة جديدة. طيب،